الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: زكاة الخارج من الأرض. الخارج من الأرض الحبوب والثمار والمعادن والركاز ونحوها، وتجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويشترط أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة وبلوغ النصاب، ومقداره 5 أوسق. ال5 أوسق دي توازي 300 صاع نبوي، أي ما يعادل 612 كيلو جرام من البر تقريبا. البر اللي هو القمح. الصاع النبوي بالوزن يساوي 2 كيلو و400 جرام، 2 كيلو و4 من 10 من البر تقريبا. فالإناء الذي يتسع لهذا يعادل الصاع النبوي، وهو ما يعادل 4 أمداد متوسطة. لما تيجي تحط فيه مثلا تمر تختلف، يعني مسألة حجم مش وزن، فاهمين المعنى؟ الزكاة كام؟ 300 صاع، 300 صاع نبوي، اللي هو ال5 أوسق التي جاءت في الأحاديث. تضم ثمرة العام الواحد في تكميل النصاب إذا كانت جنسا واحدا كأنواع التمر مثلا. فهو مثلا زرع دلوقتي وبعد كده زرع تاني في مكان آخر مثلا بعد شهر، طيب اللي طلع له من الأرض دي لم يبلغ 5 أوسق، كويس، هو ليه حتة تانية هتطلع له، يضم ده على ده على اعتبار انها في ملك واحد طالما كانت جنسا واحدا، مش يحط دول على دول، يقول مثلا انا طلعت 3 أوسق رز او طلعت مثلا تمر 2 أوسق، ما يضمهمش على بعض، لا، ده جنس وده جنس. يبقى تضم ثمرة العام الواحد في تكميل النصاب اذا كانت جنسا واحدا كانواع التمر مثلا. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والحديث متفق عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق، أواق جمع أوقية. قال ابن حجر: ومقدار الأوقية في هذا الحديث 40 درهما بالاتفاق، والمراد بالدرهم الخالص من الفضة. مش هي كده؟ مش هما 200 درهم؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس فيما دون 5 أواق، الأوقية تطلع كام؟ تطلع 40 درهم. 5 أواق يبقى 200 درهم، مش احنا قلنا يا اما 200 درهم يا اما كام دينار؟ 20 دينارا. وقلنا الدينار يطلع كام؟ 4 وربع، 4 وربع جرام ذهب، اللي هم 85 جرام ذهب. لازم الكلام ده تبقوا حافظينه. وقوله ليس فيما دون 5 أوسق، الأوسق جمع وثق بفتح الواو ويجوز كسرها، وثق، وهو 60 صاعا. احنا قلنا دلوقتي يبقى 60 صاع، يبقى 60 في 5 يبقى 300 صاع، كما تقدم معنا الصاع النبوي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا تؤخذ الزكاة إلا من أصناف 4. عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه 4: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وأصل الباب قول الله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. المقدار الواجب ابتداء: الواجب في زكاة الحبوب والثمار العشر فيما سقي بلا مؤونة، كالذي يشرب من مياه الأمطار أو العيون ونحوها. يبقى ما سقي بلا مؤونة يكون فيه العشر. أما ما سقي بمؤونة كمياه الآبار التي تخرج بالآلات أو غيرها فالفيه نصف العشر. نصف العشر فيما سقي بمؤونة كمياه الآبار التي تخرج بالآلات أو غيرها، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثري العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. هذا الحديث ورد أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية ساقية نصف العشور. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله العشور جمع عشر، وقوله الغيم أي المطر، والثانية هو البعير الذي يسقى به الماء من البئر ويقال له الناضح، يقال له الناضح. عشان كده هيبين الحديث الآتي: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا. العثري هو المستنقع في بركة ونحوها، يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له، عارفين الترع اللي في الأراضي ونحو هذه. قالوا: واشتقاق من العاثور، العاثور وهي الساقية التي تجري فيها الماء لأن الماشي يعثر فيها. قال: وفيه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤونة، أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبا من وجهها فيصل إلى عروق الشجر فيستغني عن السقي. عموما ما يستغني عن السقي هكذا مما سقت السماء، مما سقت العيون، كان بلا مؤونة ففيه العشر. أما ما سقي بالنضح هذا بمؤونة عن طريق السواق وغيرها ففيه نصف العشر. وقت وجوب الزكاة، متى؟ الآية بينت: آتوا حقه يوم حصاده. متى يكون الحصاد؟ وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إذا اشتد الحب وبدأ صلاح التمرة، عند بدو الثمرة، عند بدوها. وصلاح الثمرة يكون كيف؟ أن يحمر أو يصفر، فإذا باعه صاحبه بعد ذلك فزكاته عليه لا على المشتري. باعه قبل ذلك، أصلا في نهي عن البيع قبل بدو الثمرة، لو باعه قبل ذلك حرم عليه، حرم عليه البيع أصلا، تلزمه الزكاة مع الحرمة، يخمن تقريبا طلع قد إيه ويخرج عنه. فإذا باعه صاحبه بعد ذلك فزكاته عليه لا على المشتري. إذا تلفت الحبوب والثمار بغير تعد ولا تفريط من المالك سقطت الزكاة الواجبة فيها. هو طلع خمسة أوسق لكن تلفوا بأي حادث من غير تعد منه ولا تفريط، يعني مثلا حطوهم في مخزن وبعد كده الثمار دي عطبت من غير ما يقصد ذلك، أو إن هو بقى أصيب زي الناس دلوقتي الأوبئة والحاجات دي، ممكن يحصل وباء ينتشر في الزرع، فمثل هذا لا تعد فيه ولا تفريط، فلا شك لا يكون عليه زكاة، تسقط عنه الزكاة. هل هناك زكاة في الخضروات والفواكه؟ لا زكاة في الخضروات والفواكه إلا إذا أعدت للتجارة فيخرج من قيمتها ربع العشر. لما يبيع بقى وياخد قيمتها، دلوقتي هو معاه قيمة، القيمة دي بلغت النصاب، إذا حال عليها الحول يخرج عليها زكاة العروض. مسائل الجمهور في زكاة الزروع والثمار: قال جماهير العلماء على أنه لا زكاة في الرطب والعنب ما دام رطبا حتى يصير يابسا فيبلغ نصابا وهو خمسة أوسق، هذا مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة وزفر: يجب فيهما الزكاة على أي حال كان، سواء كان قليلا أو كثيرا، حتى الحبة فيها العشر. مذهب جماهير العلماء على أنه لا زكاة في الخضر، هذا مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة فيه الزكاة. وقد ذكر الماوردي سبعة مذاهب في زكاة الزرع فقال: الأول تجب الزكاة فيما زرعه الأدمي عموما قوتا مدخرا، يبقى شرط أن يكون قوت ومدخر مما يتقوت به ويدخر مثله، به قال الأئمة الأربعة. الثاني وجوب الزكاة في الحنطة والشعير لا غير، لذلك قال الحسن وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح. الثالث في الحنطة والشعير والذرة، قاله أبو ثور. الرابع كل زرع نبت من بذره وأخذ بذره من زرعه، البذور تؤخذ من الزرع، هو قول عطاء بن أبي رباح. الخامس الزروع التي هي حبوب مأكولة غالبا، أعني التي أصل حبوبها من الزروع المأكولة، قريب من القول السابق قال به مالك. السادس كقول مالك السابق ومضافا إليه القطن به قال أبو يوسف. السابع واجب في كل مزروع ومغروس من فواكه وبقال وحبوب وخضر، وهذا مذهب أبي حنيفة. عند أبي حنيفة كل حاجة يطلع. إذن لا زكاة في الخضروات والفواكه بالتالي، هذا مذهب جمهور العلماء. طيب مذهب الجمهور من العلماء جواز اجتماع الخراج مع العشر في زكاة الزروع، ومذهب العلماء كافة أن من استعار أرضا أن عشرها على المستعير لا على صاحبها. استعار أرض يبقى الزكاة على مين؟ على المستعير لا على الصاحب. ومذهب العلماء كافة إلا ما سنحكيه أن الأرض ذات الثمر والزرع إذا وجب فيها العشر لم يجب بعد ذلك فيهما شيء آخر، يعني في الثمر والزرع لا يجب فيهما شيء آخر. أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في زرع أو ثمر حتى يبلغ 5 أوسق. جميل. وأكثر من بلغنا من أهل العلم على أن الحبوب التي تجب فيها الزكاة يعتبر نصابها كل على حدة فلا يضم بعضها إلى بعض كما تقدم. وأكثر أهل العلم على أن الثمر الذي وجبت فيه الزكاة إن كان أنواعا فإنه يؤخذ من كل نوع ما يخصه دون تفريق بين جيد ورديء، كله على بعض. أكثر أهل العلم على العمل بالخرص وهو التخمين، وهو أن يبعث الإمام ساعي الزكاة ليقدر زكاة الثمار عند بدو صلاحها. وممن كان يرى الخرص عمر بن الخطاب وسهل بن أبي حتمة ومروان والقاسم، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور. الخرص هذا فيه حديث عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخرصوا. خرص النخيل هذا هو حرز تقدير ما على النخل من الرطب تمرا، ده رطبه. طيب ده لما يبقى تمر يطلع قد ايه تقريبا؟ الخبراء بقى الزراعيين يقولوا ده يطلع كذا، ده كده اه، ده يطلع في حدود كذا. حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصا ينظر فيقول يخرج من هذا كذا وكذا تمرا فيحصيه، وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم ويخلي بينهم وبين الثمار، فإذا جاء وقت الجزاذ أخذ منهم العشر. يبقى بيقدرها تقدير جزافي، لكن بيكون لأهل الخبرة، أهل الخبرة في هذا الموضوع. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق فقال لها أحصي ما يخرج منها. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاءت حديقتك؟ قالت 10 أوسق. خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت الخرص؟ ده بقى أحد الحاجات التي يستدل بها الفقهاء على أن المظنة تأخذ حكم العلم. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. كل ساعة الحصاد بقى كل واحد ياخد له حاجة من هنا ومن هنا ومن هنا. المهم يعني هم في الأول خالص ساعة بدو الثمرة بنحصيها عشان نبقى عارفين تقريبا هتطلع قد إيه. قلنا أن أكثر أهل العلم على العمل بالخرص. جماهير العلماء على أنه لا يجب على صاحب المال وقت الصرام والحصاد زكاة صدقة غير الزكاة التي أوجبها الله جل وعلا. قال زكاة العسل إذا جني العسل من ملكه أو من موات من الأشجار والجبال ففيه العشر، ففيه العشر ونصابه 160 رطل عراقي وهو ما يساوي 62 كيلو جرام. وإن اتجر في العسل زكاه زكاة عروض التجارة ربع العشر، على أن الجمهور على أنه لا زكاة في العسل. تجب الزكاة العشر أو نصف العشر على مستأجر الأرض أو البستان دون مالكها في جميع ما يخرج منها، في جميع ما يخرج منها من مكيل ومدخر من الحبوب والثمار أو غيرها، وعلى المؤجر الزكاة ما أخذ من أجرتها من النقود إذا كان نصابا وحال عليها الحول من تاريخ عقد الإجارة. المال اللي هيتعلق بها اللي هو مال الأجرة الإجارة التي أخذها، هذه مسألة لا تحتاج إلى تفصيل. كل ما يخرج من البحر، اللؤلؤ، المرجان، الأسماك، نحو ذلك. ما احنا قلنا بقى بناخد الخارج من الأرض عموما والخارج من البحر كذلك، لا زكاة فيه. فإن كان للتجارة فيخرج من قيمته ربع العشر إذا كان بلغ نصابا حال عليه الحول. كل خارج من الأرض غير النبات من المعادن ونحوها فزكاته إذا بلغ نصاب أحد النقدين ربع العشر قيمته، أو ربع عشر عينه إن كان أثمانا كالنقدين. زكاة المعادن إذا بلغ نصاب أحد النقدين، يعني قيمته بلغت قيمته نصاب أحد النقدين، يكون فيه ربع العشر أو ربع عشر عينه إن كان أثمانا، إن كان أثمانا كالنقدين كالفضة والذهب. مش الفضة والذهب دول خارج من الأرض ولا مش خارج من الأرض؟ فيبقى فيه ربع العشر من عينه، ربع عشر فضة أو ربع العشر من الذهب. زكاة الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، والواجب فيه الخمس قل أو كثر، ولا يشترط له نصاب ولا حول كما تقدم، ويصرف مصرف الفيء، والباقي أربعة أخماس لواجده. يبقى أول حاجة أن يكون من دفن الجاهلية، شرط أن يكون من دفن الجاهلية. أما إذا كان يعود إلى الدولة الإسلامية فهذا لا يسمى ركازا. زكاة عروض التجارة. يقول: عروض التجارة هي ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح من عقار وحيوان وطعام وشراب وآلات ونحوها. خدوا بالكم، موضوع عروض التجارة ده موضوع يعتبر من أهم أبحاث الزكاة. كل ما أعد لبيع وشراء بهدف الربحية لأجل الربح، سواء كان هذا عقار، واحد جاب شقة مأجرها، الشقة دي بيتكسب منها عن طريق هذا الإيجار، هل يزكي عنها ولا يزكي عن الربح؟ يزكي عنها، لأنها كده هو بيعتقد أنه طالما عنده عقار أن هو الفلوس بس اللي عليها هي اللي عليها الزكاة. لا، يزكي عنها، لأن دي واخدها لليه؟ ليس بهدف الاستعمال والسكنة، وإنما بهدف الاتجار، هو بيتاجر فيها. واحد جاب حتة أرض، هو جابها بأنهي هدف؟ جابها علشان يبني عليها، كويس؟ كده ليس فيها الزكاة، لأن ده لاستعماله. لا، ده هو جابها وبعد كده قال لا أنا هتاجر فيها. من أول ما غير نيته يبقى فيها زكاة عروض التجارة. الإشكالية فين بقى؟ هي نفس مسألة زكاة الحلي، إنه يستعملها وفي نفس الوقت ممكن يدخرها، فبيبقى فيها الاثنين. أيهما يغلب؟ هو ده اللي هيبقى عليه الحكم. يعني واحد عشان ما يحتلش يقول لك لا أنا واخد حتة الأرض دي، أنا واخدها حاب أبني عليها، كويس؟ وبعد كده هو سايبها سنة اتنين تلاتة، ولا هو عايز يبني عليها ولا حاجة، هو مستني إنها تجيب له سعر كبير. بس لما تيجي تكلمه حتة الأرض دي أنت ما بتزكيش عليها ليه؟ يقول لك لا أصل أنا هبني عليها. القصة هنا في نيته، يعني هو أمام الله عز وجل إن كان يحتال لعدم دفع الزكاة يبقى هو قد أوقع نفسه في هذا الاسم العظيم منع الزكاة، وارتكب كبيرة من الكبائر، فلازم تهول ليه بالشكل ده. إنما لا، هو فعلا ما خدش قرار، يعني هو مش عايز، فيبقى الموضوع يختلف. انما مش هو فكر دلوقتي غير نيته فقال لك لا حته الارض دي طلعت مش حلوه، احنا هنغير ونجيب حته ارض تانيه. فمش دي مش عروض تجاره، انا بتكلم على انه سايبها تجيب له سعر كبير وسايبها سنه كده. فلازم الناس ياخدوا بالهم قوي من الحاجات دي، لانه احيانا يغير نيته وما ياخدش باله وما جالوش فيها سعر وعدت سنه. فهو كل ده بيقول لك دي ما فيهاش زكاه. كل ما اعد لبيع او شراء لاجل الربحيه من عقار، حيوان، واحد عنده مزرعة دواجن، واحد عنده مزرعة مواشي أو حظيرة مواشي، يعني هكذا فيها فيها، لأنه هو حاطط دول بهدف الايه التكسب، أو طعام أو شراب أو آلات. واحد تاجر عربيات، تاجر العربيات على العربيات اللي عنده في المعرض عليه ان هو يدفع عليهم الزكاة، تقوم يشوف كده بضاعته دي قد ايه الموجودة من السنة للسنة. هو بيتاجر في 10 عربيات، بعد كده بعد مرور سنة هم 10 عربيات سعرهم بس اتغيروا، جايب 10 عربيات تانيين. المهم دول كانوا بلغوا النصاب طبعا بعد ما حل الحول، وهو بيقيم الزكاة بيشوف قيمة اللي هو مشتري بيها، مش القيمة اللي هيبيع بيها طبعا، لا القيمة اللي مشتري بيها. هو مشتري العربية دي ب100 ألف، هو عنده 10 عربيات يعني عنده 1,000,000 جنيه. المليون جنيه دول اللي هم موجودين، مش بيقول لك دي بضاعة معيش كاش معيش فلوس، لا هو في ذمته في هذا ربع العشر من قيمة هذه السيارات. وهكذا واحد عنده عمارة عنده كذا عقار، الحاجات دي بيقيم انهي بقى بسعر البيت ده اللي هو بيتاجر فيه. فهمنا كده؟ عروض التجارة إذا كانت للتجارة وبلغت نصابا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة وتقوم عند الحول. بيقول إيه بقى؟ وتقوم عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة ذهبا أو فضة. يعني إيه بقى بالأحظ لأهل الزكاة ذهبا أو فضة؟ يعني دلوقتي أصل النصاب هيختلف، فبعضهم يقول إنه لمراعاة حال الفقير نقومها فضة، يبقى في الحالة دي يبقى هيدفع. لو هو مثلا عنده ده زكاة الفضة دي ما يجيش النصاب، ما يحصلش مثلا 700 800 جنيه 1,000 جنيه، لأن الفضة لا شك أرخص ثمنا في زماننا هذا. إنما الذهب دلوقتي الذهب الجرام 100 وشوية، يعني أنت بتتكلم في حسبة 8,000 ونص 9,000 جنيه، فرق واسع. والزكاة دي حق للآدمي الفقير، فلمصلحة الفقير يقومونها فضة. فيقول وتقوم عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة ذهبا أو فضة، ويخرج ربع العشر من كامل القيمة أو من العروض نفسها. في واحد عنده بضاعة فما عندوش سيولة، ينفع يطلع من البضاعة نفسها؟ ينفع يطلع من البضاعة نفسها. هيطلع مثلا واحد بيتاجر في أقمشة، واحد بيتاجر في أطعمة، عنده سوبر ماركت بيتاجر في الحاجات دي، فهيطلع قيمة حاجات توازي الزكاة اللي عليه. هو عليه وجبت عليه الزكاة 10,000 جنيه، فراح جايب حاجات الحاجات دي قيمتها اللي هو شاريها ب10,000 جنيه، يبقى هي دي الزكاة في حقه. طب وهو يلزمه أن يبيع هذه البضاعة ويعطيها للفقراء في هيئة مال؟ لا لا يلزمه، يمكن أن يعطيهم القيمة أو أن يعطيهم من العروض نفسها. إيه بقى؟ البيوت والعقارات والسيارات والآلات ونحوها إذا كانت معدة للسكنة أو الاستعمال لا للتجارة فلا زكاة فيها. يبقى عربيتك اللي أنت راكبها دي ما فيهاش زكاة. طيب البيت اللي أنت ساكن فيه هذا ليس كذلك. الآلات اللي موجودة من أجهزة كهربائية أو هذه ليس فيها الزكاة. إنما إحنا بنتكلم على واحد رصد هذا المال للتجارة، بيتاجر في المال ده ليس للاستعمال الشخصي. اتفهمت؟ فلا زكاة فيها وإن كانت معدة للآجار. طيب البيت ده معد للإيه؟ للأجرة. فالزكاة على الأجرة من حين العقد إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول قبل أن ينفقها. يبقى احنا عندنا صورتين، واحد عنده عمارة بيبيع شقق، لما جه وقت الزكاة هو عنده مجموعة شقق، في شقة منهم هو رصدها يبيعها تمليك، فهو حال عليها الحول وهي ما زالت في حوزته، كويس؟ يبقى قيمة الشقة دي الفعلية بالنسبة له كانت 50,000 جنيه وحال عليها الحول يخرج عنها. لا هو أعدها للاستئجار، هيبيعها هيبقى ملكيته ليها، يعني هو هيستخدمها لكن هيأجرها. إن كانت معدة للآجار فالزكاة على الأجرة من حين العقد إذا بلغت نصابا. هيحسب على الإيه بقى؟ على الأجرة. هو مأجر الشقة دي ب 500 جنيه، كويس؟ هيحسب من أول وقت الاستئجار ده، وقت التعاقد اللي بينه وبين من أجر له، بشرط طبعا إن الأجرة دي تكون بلغت النصاب. احنا هنتكلم بقى على انه ايه مأجر ليه، مثلا واحد عنده عمارة فمأجرها، كويس؟ فمأجر ب 500 جنيه وهو عنده 10 شقق، ال10 شقق هو بتجيب له 5,000 جنيه في الشهر، كويس؟ يبقى هو كأنه دخل فيه 5,000، يعني بلغ النصاب، يحول عليها الحول ويطلع عليها إذا بلغت نصابا، كويس؟ وحال عليها الحول قبل أن ينفقها. خدتوا بالكم؟ يعني أنا دلوقتي انا بقول اهو، هو الراجل بيجي له 5000 جنيه كل شهر، هو بيصرفهم. لما حال الحول من ساعة التعاقد، حال الحول بص اللي في ايده كاش، اللي من ايده هو بيصرف دول عليه، بص لقى اللي في ايده مثلا 3000 جنيه، هيطلع 3000، هو صرف الباقي. يبقى ان حال عليها الحول قبل ان ينفقها، فاذا انفقها فبطبيعة الحال لا زكاة عليه. طب ان كانت معدل التجارة زي ما قلنا بقى، وجبت الزكاة في قيمتها ربع العشر اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. فهمتوا الكلام ده؟ ده المسائل دي مسائل حياتية، يعني يشتد الحاجة والناس بتسأل فيها كتير. الزكاة احسب زكاة مالي ازاي؟ انا عندي عقارات، وعندي انا عندي مصنع، وعندي بيت، وعندي كذا، وعندي كذا، وعندي كذا. الزكاة دي احسبها ازاي؟ والتجار بالذات بتبقى عندهم مشاكل، لانه عنده بيبقى عنده دين، وعنده فلوس بتاعته بس مش في ايده دلوقتي، ما بيبقاش عارف يعمل ايه في القصة دي كلها، وعنده بضاعة، فلازم قبل وقت الزكاة يعمل جرد ويشوف المخزن فيه كام، البضاعة دلوقتي قيمتها كام، ويحسب عليها ويطلع. واللي بالنسبة للدين اللي عليه يطلعه، ويعتبر ليس في ذمته. والفلوس اللي ليه لو كانت هتبقى واجبة السداد في مدة يسيرة من وقت الزكاة فيطلعها، عشان يبقى كده أبرأ ذمته، وإلا فلا تلزمه إلا إذا قبضها. فاهم؟ يعني أنا ليه 10000 جنيه، معايا شيك، الشيك هصرفه كمان شهر، وقت الزكاة جه والشيك ده كمان شهر، أنا ممكن معايا سيولة إن أنا أدفع عليهم، أنا الفلوس دي في إيدي هاخدها خلاص، هطلع عليها من دلوقتي وأبقى أنا خلصت الموضوع. ما تلزمنيش، يعني ما يلزمنيش إن أنا أعمل الحكاية دي إلا إذا قبضتها في إيدي، لما أروح وآخدهم وأستلمهم أبقى ساعتها أطلع عليهم في ساعتها، لأن هي وجبت فيهم الزكاة، لأن الشيك ده كأنه في ملكيتي. كأن أنا دلوقتي لما أحسب الزكاة فأنا لقيت كل فلوسي كلها 90000 جنيه، ومعايا شيك ب 10000، أضيفها عليها وتبقى ال 100000، وأطلع على ال 100000، وكده تريح دماغك. آلات المزارع، آلات المصانع، آلات المتاجر ونحوها لا زكاة فيها، لأن كل ده مش معد للبيع والشراء. أنت عندك مصنع، المصنع ده فيه آلات، والمصنع نفسه المكان ده كده في حيز الاستخدام الشخصي ليك، فأنت مش هتطلع على المكان ولا هتطلع على الآلات، كل ده بره الزكاة. آلات المزارع والمصانع والمتاجر ونحوها لا زكاة في قيمتها، لأنها لم تعد للبيع بل أعدت للاستعمال. يبقى تأخذ حكم المستعملات. فهمتوا الكلام ده الخاص بالعروض؟ زكاة الأسهم في الشركات، الشركات الزراعية إن كان استثمارها في الحبوب والثمار ونحوهما مما يكال ويدخر، ففيها زكاة الحبوب والثمار بشروطها التي مرت في الكلام على زكاة الحبوب والثمار. وإن كانت في بهيمة الأنعام ففيها زكاة بهيمة الأنعام بشروطها. إن كان لها مال سائل ففيه زكاة النقود ربع العشر بشروطها. الشركات الصناعية زي شركات الأدوية والكهرباء والإسمنت والحديد ونحوها، فهذه تجب الزكاة في صافي أرباحها ربع العشر، ربع العشر إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، قياسا على العقارات المعدة للكراء. الكراء يعني إيه؟ الأجرة، الإجارة. إذا كانت حال عليها الحول قياسا على إيه؟ العقارات المعدة للإيجار. كان بنطلع على إيه؟ كنا بنطلع على الأجرة، مش كده؟ في الشقة اللي إحنا قاعدين بنتكلم عليها بتاعة الراجل كنا بنطلع على الأجرة. نفس القصة هنا، شركات الأدوية والكهرباء والإسمنت وغيرها دي بنطلع على إيه؟ صافي أرباحها، صافي الربح بتاعها هو ده اللي إحنا نطلع عليه الزكاة. الشركات التجارية، شركات الاستيراد والتصدير والبيع والشراء والمضاربات والتحويلات المالية ونحو ذلك مما يجوز التعامل به شرعا، فهذه تجب فيها زكاة عروض التجارة في رأس المال وصافي الأرباح. واخد بالكم؟ يعني بسطوا الموضوع، 2 شركاء في شركة، الشركة دي بتبيع أي حاجة. طيب الزكاة واجبة في إيه؟ دلوقتي هنطلع الزكاة على إيه؟ عندي بضاعة، عندي بضاعة وعندي ربح على الاثنين، زي الواحد اللي عنده محل بقالة ولا عنده كذا وعنده كذا، بس اعتبر ان هو مشترك مع 3 4 مشروع كبير، فهيبقى الزكاة بالنسبة لهم كل واحد بسهمه. ماشي؟ يعني انا دخل دلوقتي، هو دخل ب 10000، واحد دخل ب 1000 جنيه، واحد دخل على اعتبار ان احنا هنحسبها على الذهب النصاب. انا داخل ب 1000 جنيه، وواحد دخل ب 10، وواحد دخل ب 9، ماشي، وهو كل راس المال مثلا 20,000. طيب بعد كده كسبنا 10، اللي دخل ب 1000 ده النسب بقت 1 ل 9 ل 10، لا خليهم يكسبوا كمان، خليهم يكسبوا 20 عشان تتقسم يعني كأنها كده، ولو ال10 هتبقى عن نص، يعني ده هياخد ال1000 ده كسب 500 جنيه، والتسعة ده كسب 4,500، وال10 ده كسب 5. طيب انا دلوقتي الراجل اللي معاه 1000 جنيه كسب 500، بقى معاه 1500 جنيه، ده راس المال والربح، ما بلغش النصاب لا في الاول ولا في الاخر. ما يقولش بقى اصل راس المال، اصل راس المال اصلا 20,000 وكسب 20,000 ففيه الزكاة، كل واحد بيه حاجته، فاهمين الكلام ده؟ طيب فهذه تجب فيها زكاة عروض التجارة، هذا إذا بلغت النصاب، السهم ده بلغ النصاب وحال عليه الحول. طيب زكاة الأسهم لها حالتان، إن كان صاحبها قصده الاستمرار في التملك وأخذ عائدها السنوي ففيها الزكاة كما سبق، وإن كان قصده المتاجرة فيها بيعا وشراء. لو بتوع البورصة، لا في واحد خد السهم وكأنه بالظبط زي بتوع الشركات التجارية، ده داخل بسهم ومستني العائد السنوي، هيجي بعد سنة هنحسبها، هنحسبها ازاي؟ هنشوف هو السهم بتاعه ده بلغ النصاب ولا لا. طيب في ارباح حال عليها الحول، ان كان بلغ النصاب وحال عليها الحول نطلع على جملة رأس المال او قيمة السهم والربح، تمام. هو قصده انه يتاجر فيها، هو واخد علشان يحصل فيها، يضارب فيها، فان كان قصده المتاجرة فيها بيعا وشراء، يبيع هذا ويشتري هذا طلبا للربح، فالزكاة واجبة في جميع ما يملك من اسهم، وزكاتها زكاة عروض التجارة ربع العشر. بسط الموضوع، السهم ده كأنه بالظبط اي سلعة في الدنيا هو بيتاجر فيها، اي سلعة، اعتبر السهم ده كأنه واحد عنده شوية موبايلز بيتاجر فيهم، يبقى هو عليه الزكاة في ايه؟ هو عنده جايب 10 اجهزة موبايل، قيمة الجهاز 1000 جنيه، عنده ب 10,000 جنيه، يبقى بلغوا النصاب، تمام. بعد كده حال عليهم الحول، وهو بيشتغل فيهم كده، يبيع له واحد ويجيب واحد وهكذا. جه بعد سنة، بعد سنة لقينا معاه 10 ومعاه مكسب راس مال ومعاه مكسب، هيحسب دول ودول ويطلع عليهم. والمعتبر عند إخراج الزكاة دائما قيمتها وقت وجوبها كالسندات. أنا اشتريت السهم ب 10 جنيه، مشيت الدنيا وصل إنه بقى ب 30 جنيه، قيمته بقى أحسبها على القيمة اللي أنا اشتريت بيها ولا القيمة بتاعت النهاردة؟ لا القيمة بتاعت النهاردة كذا، لا أنا اشتريته ب 30 جنيه وبقى النهاردة ب 10 جنيه، أحسبه على نفس على ذلك. فإذا بلغت النصاب قيمته. الشقة دي لو هو هيبيعها النهاردة هيبيعها بكام؟ سعرها الحالي هو اللي يطلع عليه ولا السعر اللي في ايده؟ لا دي هيطلع على السعر اللي في ايده، انما السهم ده اتغير عامل زي انه قياسا على قيمة الذهب نفسه، استفدتها؟ الشقة عاملة زي البضاعة، انا اشتريتها بكام؟ انا اشتريتها ب5 قروش، حصل الدولار ارتفع بقى مش عارف بكام، بقت قيمتها الفعلية اللي هبيع بيها كذا، لكن انا مستفيدها بكام؟ بسعر معين، لا مش على السعر اللي انا هبيع بيه. دي في العروض دي لا، نفس قصة الشقة، انما التانية، التانية موضوع تاني، ده هو كأنه بالظبط ماسك في ايديه دلوقتي 100 جرام ذهب، ال 100 جرام ذهب ده عليه ان هو يطلع عليهم، هيطلع عليهم كام؟ 2.5%، ال 2.5% يطلعوا كام؟ يطلعوا مثلا قيمتهم الفعلية النهاردة يطلعوا حوالي مثلا 250 جنيه يطلعوا اي مكان المبلغ، فهمت؟ يبقى دي قصة على ايه ودي قصة على ايه. بقي في الامر زكاة الاموال المحرمة، ده مال حرام يعمل فيه ايه؟ المال الحرام قسمان، ان كان المال حراما باصله كالخمر والخنزير ونحوهما، واحد عنده مزرعة خنازير او واحد عنده بار، ماشي، وراجل تاجر وشغال، نعمل فيه ده؟ هذا لا يجوز تملكه وليس مالا زكويا، يجب اتلافه والتخلص منه، هذا يسمى، خدوا بالكم الكلام ده علشان هينفعنا بقى لما نخش في ابواب البيوع، لان اول حتة في البيوع هنتكلم فيها هنتكلم عن مفهوم المال، فهنقول ان في حاجة اسمها في الشرع مال متقوم ومال غير متقوم، المال المتقوم يعني المال الذي له قيمه شرعيه. الارض دي لها قيمه، الشقه دي لها قيمه، السياره دي لها قيمه، البستان ده ليه قيمه، وهكذا ليه قيمه في الشرع. انما واحد عنده اشياء اصلا يجب التخلص منها، واحد عنده خمره، عنده هكذا من الامور المحرمه اللي هي محرمه بيسموها ايه؟ حراما ذاتيا. الخمره دي محرمه لذاتها مش محرمه لغيرها، لا هي في جنسها نجسه، وهكذا شان الخنازير، وهكذا شان الامور التي حرمت من اجلها. فهذا لا يجوز تملك هذا المال وحده والعياذ بالله داعره. المال المستفيداه هتقول لك ازكي عشان ربنا يغفر لي ويتوب عليا، هو اصلا مش فلوسها، الفلوس اللي هي اكتسبتها من هذا فلوس حرام، فهذه تهدر لا قيمه لها. ومن هنا هيجي الاشكاليه في موضوع غسيل الاموال، انه يجي يقول له المال اهو، فيقول له كان بيشتغل شغلانه حرام، فيقول له شغله وبعد كده طلع عينه وما استفدته ده حلال واشتغل بيه. ازاي؟ وما بني على حرام فهو حرام. ازاي؟ ما هو اصلا المال لا يجوز له تملكه، المال ده مش بتاعه، المال ده بقى صار مال الناس كلها لانه مال حرام، عشان كده لازم يحطها في مصارف عامة. وبعض الناس يقول له لا حتى تتحط في مصارف عامة ده مال حرام، يعني ينفق في اشياء اللي يقول لك يتعمل بيها دورات مياه، واللي يقعد يتعمل بيها مش عارف حاجات، المهم يعني مال قذر نجس لا ينبغي استخدامه. لكن الاصح في مسألة استخدام المال الحرام انه لا يتوسع فيه ويستخدم في مشاريع تعم الناس، مشروع دعوي يعم الناس كلها ويستفيدوا منه، حاجات يحط مش عارف جهاز غسيل كلى بحيث الناس كلها تستخدم المال ده، حاجة كده يحط في أرصفة رصف الطرق وما شابه، حاجة برضو تعيد على الناس، هيبنوا كوبري يدفع هو الفلوس دي. طبعا إشكالية المال الحرام في زماننا دي موضوع كبير عايز له تفصيل أكثر، هيجي معنا بشكل واسع لما نتكلم على البيوع. فلا يجوز تملكه وليس مالا زكويا، فيجب إتلافه والتخلص منه. إن كان المال حراما بوصفه لا بذاته، اللي فات عينه حرام خمرة وخنزير، إنما ده المال بوصفه زي إيه؟ مال مغصوب مسروق، واحد اغتصب مال، اغتصب أرض خد، أو واحد سرق مال، فهو مأخوذ بغير حق ولا عقد، أو مقبوض بعقد فاسد كالربا والقمار، فهذا النوع له حالتان: إن عرف أهله رده عليهم وهم يخرجون زكاته بعد قبضه لعام واحد. واحد سرق مال كويس، فهذا الذي سرق هو عارف مين اللي سرقه كويس، يبقى تجب الزكاة، يجب إن هو يرد له المال، والراجل بعد كده يحسب بقى زكاة ماله زي ما تكون، طالما عارف عين صاحب المال لابد أن يرد عليه. إنما مال ربوي هيرد على مين ده بقى؟ المال ده واخده من البنك، هيرده على فين في البنك؟ مين بتاع مين ده في الدنيا؟ فهذا إن كان يجهل أهله يتصدق به عنهم، فإن ظهروا وأجازوا وإلا ضمنه لهم، وإن أبقاه في يده فهو آثم عليه زكاته. يبقى مش عارف المال ده مال مين، هو جات له أرباح من هذا المال بقدره مثلا 100,000 جنيه الأرباح، ده مال حرام، طب يعمل فيه ايه؟ المال ده دلوقتي حرام، المفترض ان هو يتخلص منه ويعطيه في مصارفه العامة. طيب بقي هذا المال في حوزته دون ان يعطيه في هذه المصارف، وبقي لمدة بلغت حال الحول، قعد سنة في ايده وما عملش القصة دي، يطلع عليه زكاة؟ يطلع على نية مين بقى؟ الناس دي كلها، المال ده بتاع الناس دي كلها يطلع عليه. ولو ما طلعش يبقى بيضاعف في وزره، يعني ما طلعش المال، فصح كده عليه ان المال ده حرام، فبقى عليه وزر ابقاء على هذا المال. وكل واحد، شوفوا بقى اسمها صعب ازاي، كل واحد في احتياج لهذا المال من فقير او مسكين او صاحب حاجة كان هذا المال سيسد حاجته يأثم عنه. عشان كده خطورة المال الحرام ده. مسألة زكاة الحلية، الإشكالية في مسألة زكاة الحلية إيه؟ هذا بحث جيد لدكتور محمد عثمان شوبير وهو أستاذ الشريعة بالجامعة الأردنية ورجل متخصص في الاقتصاد الإسلامي، وله مصنفات في هذا الباب، وهو مشهود له بالكفاءة في هذه المسائل الخاصة بالاقتصاد الإسلامي. بحثه بعنوان الاستعمال ومدى اعتباره في إعفاء الذهب والفضة من الزكاة. ما هي الزكاة الحلية؟ أنا دلوقتي الإشكالية فيها إنه في وجه لاستعماله، المرأة اشترته وبتقول إن أنا جايباه أتزين به لزوجي أو أتزين به لنفسي، أي مكان أريد أن أتزين به. طيب طالما هكذا يبقى مستعمل، طالما مستعمل ليس فيه الزكاة. عندنا نصوص بتشير أن فيه زكاة، نعمل إيه في الإشكالية دي؟ يقول زكاة حلي الذهب والفضة من الموضوعات المهمة في هذا العصر، لأن التحلي والتزين من الحاجات الأصلية للإنسان، وهذا البحث يعني ما يريده من ورائه أن يجيب على هذا التساؤل الحائر في ضبط قضية الاستعمال ومدى اعتباره في إعفاء الذهب والفضة من الزكاة. أول حاجة بيقول إن الضوابط الفقهية المتعلقة بالاستعمال، خدوا بالكم عشان هو ده بالظبط جواب لهذه المسألة. رقم واحد، الضوابط الفقهية المتعلقة بالاستعمال اللي يتقال عليه إن ده حلي فعلا، ده حلي مستعمل فليس فيه زكاة، أو هذا حلي فيه الزكاة. الاستعمال، أول حاجة أن يكون الحلي المستعمل مباحا، يعني واحد عنده ذهب، راجل وبيستخدم الذهب، فيجي يقول لك أصل أنا جايبه عشان أتزين به، فده للاستعمال فليس فيه الزكاة. أن يكون الحلي المستعمل مباحا. الأمر الثاني، ألا يتخذ الشخص الحلي بنية أخرى غير نية الاستعمال المباح كنية التجارة. والضابط ده بقى اللي هيقفل على النساء الأمر، إن هي جايبها تقول لك والله ينفع لو اتزنقنا، ينفع في يوم عوزة، فلو هذا الأمر موجود في نيتها حال شرائها لهذا الذهب وادخاره يبقى يجب فيه الزكاة. ثالث حاجة، أن يكون الاستعمال لسد حاجة التزين والتجمل، هي لا تريد من وراء هذا الشراء لهذا الحلي إلا هذا الأمر فقط، لتتحلى به الوجه الشرعي في التحلي والتجمل كما قلنا لزوج أو نحو ذلك. أن يكون الاستعمال لسد حاجة آنية وقتية حالية غير مستقبلية إلى أجل بعيد، زي ما بيحصل إيه؟ إنه يجيبه لواحدة مثلا ذهب، وهي البنت لسه عندها مثلا 12 13 سنة وهتتجوز لما تبقى عندها 20 سنة، يقول لها ده الذهب ده ذهبك اللي هتلبسيه لجوزك، فالذهب هيقعد 7 سنين، وتقول لك أصل هي هتستخدمه بس لما يجي بقى العريس وتبقى تتجوز تبقى يعمل كذا. لا طبعا، هذه أيضا حيلة، فلا يعد هذا الاستعمال استعمالا شرعيا لا يوجب الزكاة. أن يبقى الحلي صالحا للاستعمال فلا ينكسر ولا يتعطل. لو راحت منه معنى الاستعمال، يعني هي عندها مثلا شوية غوايش، الغوايش اتكسرت يبقى مش هتستخدمهم، فهي حطاهم تعمل بيهم ايه؟ معنى انها حطاهم انها مسايباهم علشان برضو تاخد فيهم سعر كويس لما الذهب يغلى تبقى هي تبيعهم، يبقى هي حطاهم بنية التجارة مش بنية الاستعمال، يبقى راح معنى الاستعمال منها، ودي تبقى قرينة ان احنا نقول تجب فيها الزكاة عشان هو غير صالح للاستعمال. ان تكون كمية الحلي المستعمل في حدود القصد والاعتدال دون اسراف او تبذير. ما هي ما يبقاش عندها 2 كيلو ذهب وتقول لك اصل انا كده بتزين بيه بتجمل بيه. خدنا بالنا من هذه الضوابط 6 حاجات، مباح انه يكون ما فيش نيه اخرى غير نيه الاستعمال لسد حاجه التزين، الحاجه دي تكون حاجه وقتيه حاليه مش في المستقبل، انه يكون صالح للاستعمال، انه ما يكونش فيه شبهه الاسراف والتبذير. دي الضوابط الخاصة بقضية الاستعمال بالنسبة للحلي. طيب الخلاف الفقهي الذي وقع في هذه المسألة، ابتداء أنا تملكت دلوقتي في إيدي ذهب، كويس، الذهب ده يعني امرأة تملكت ذهب في يدها، هي هتعمل بيه ايه؟ هتستعمله. هي دلوقتي جالها خاتم، الخاتم ده هي لابساه بتتحلى بيه، ما عندهاش اي نية اخرى غير ان هي لابساه بتتجمل بيه، خلاص ما فيهوش الزكاة. لا، ده هي واخداه وبتقول الامر ده بقى اي حاجة من الحاجات اللي احنا قلنا عليها برضو نستنى عليه شوية وهو ينفعنا في وقت الزنا، يبقى كل سنة وهي طيبة هتطلع عليه، هتطلع عليه لو بلغ نصاب، يعني عندها ذهب اكتر من 85 جرام، عندها ذهب اكثر من 85 جرام فاكثر، يبقى في الحالة دي تخرج كل سنة عن القيمة الخاصة بالذهب الذي عندها. هي عندها 100 جرام، فلازم كل سنة بتروح مطلعة 2.5%، لابد. يقول ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لا زكاة في الحلي إن كان جوهرا أو ياقوتا، لا ذهب فيه ولا فضة إلا أن يكون للتجارة، يعني الماس، الألماس، الذهب الأبيض اللي هم بيقولوا عليه كده، يعني كل المجوهرات بقى لا تدخل في هذا الأمر، إنما الذي يلزمه فيه الزكاة هو الذهب والفضة، هذا بإجماع علماء المسلمين قاطبة. لكن اختلفوا في مدى اعتبار الاستعمال في إعفاء حلي الذهب والفضة. جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والإمام أحمد في رواية إلى أن الاستعمال المباح للذهب والفضة يعفيهما من الزكاة بالضوابط اللي احنا قلناها. قال الباجي وهو أحد فقهاء المالكية الكبار: الحلي المتخذ للبس المباح لا زكاة فيه، لأنه مبتذل في استعمال مباح فلم تجب فيه مثل الثياب. وهكذا النصوص الواردة عن أصحاب هذه المذاهب من المالكية والشافعية في المختار في المذهب ورواية عن الإمام أحمد. استدلوا على ذلك بأن المراد بالذهب والفضة في آيات الصدقة هو ما كان من قبيل النقد أو التبر مما يدخر ويكنز، وليس ما يستعمل منهما على شكل حلي، كقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فإطلاق الكنز على الذهب والفضة يدل على أن المراد بهما الدنانير والدراهم لا الحلي المستعمل. قالوا: وكذلك المراد بالذهب والفضة في أحاديث الصدقة هو ما كان من قبيل النقود والتبر، وليس ما كان على شكل حلي مباح الاستعمال. قال أبو عبيد: وأما سنته في الصدقة فقوله: إذا بلغت الرقة 5 أواق، خدنا الكلام ده، ففيها ربع العشر، فخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقة الفضة 5 أوقية، اللي هي كانت قد ايه؟ الأوقية تطلع كام درهم؟ 40 درهم، يبقى فيها في كام؟ 5 أواق، يبقى 200 درهم، 200 درهم فضة نحو ذلك. قالوا أيضا: وردت أحاديث تدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي الذي تستعمله المرأة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. فالمراد بالصدقة في هذا الحديث هي الصدقة التطوعية، إنه الصدقة تطوع مش الزكاة. وقد يكون من النساء الحضرات من تملك النصاب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدهم إلى وجوب الزكاة في مثل ذلك، وده حاجة اسمها تأخير البيان عن وقت الحاجة، ان النبي صلى الله عليه وسلم لازم يبين لهم امر هم متلبسين به. فكان يقول: يا ايتها النساء، لو كان هذا الذهب او هذا الحلي بلغ نصاب واردتم التجار فيه فعليكن كذا. فلما لم يرشدهن الى مثل ذلك دل على ان هذا الاستعمال مباح وانه ليس يلزمه فيه الزكاة. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. وقياس الحلي المستعمل من الذهب والفضة على سائر الأمور التي أعفيت بالاستعمال. أدلة الجمهور على هذا الاعتبار، لكن لهذا جوابه جميل. قالوا برضو من الأدلة قياس الحلي المستعمل على الثياب المستعملة ونحوها، وقياس الحلي المستعمل من الذهب والفضة على حلي الجواهر من غير الذهب والفضة زي اللؤلؤ وغيرها التي أعفيت. فاستخدموا هذه الأدلة من الكتاب والذين يكنزون الذهب والفضة ومن السنة ومن القياس. القول الثاني في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنفية والظاهرية والشافعي في قول والإمام أحمد في رواية، إلى أن الاستعمال لا يعفي الزكاة، لا يعفي الذهب والفضة من الزكاة واستدلوا بهذه الأدلة. رقم واحد، أن الحلي المصنوع من الذهب والفضة يدخل في عموم الأدلة. نفس الدليل، قالوا ربنا سبحانه وتعالى قال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، هكذا لفظ الذهب، وكل ما أطلق عليه الذهب فهو يدخل فيه الحلي وغيره، فاعتبروا قال هنا الجنسية هذه تفيد العموم. قوله كذلك صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، فإن لم تكن فيها إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، قالوا في الرقة، فأيضا عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. ثم استدلوا بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان، يعني إسورتين غليظتان من ذهب، فقال لها أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي. استدلوا أيضا بما روي عن عبد الله بن شداد قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يده فتخات من ورق، هذه الفتخات نوع أيضا من الحلي من فضة، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت صنعتهن لك يا رسول الله، تريد أن تتزين بهن. قال أتؤدين زكاتهن؟ قالت لا، أو ما شاء الله. قال هو حسبك من النار. فما يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أمر عظيم. وروي عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا، وهي أيضا أنواع من الحلي من ذهب، فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ قال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن معنى الذين يكنزون الذهب والفضة، وهذا القول مأثور عن يعني جماهير المفسرين، أن معنى الذين يكنزون الذهب والفضة أي الذين لا يؤدون زكاتها، هم الذين بشروا وتوعدهم الله عز وجل بالعذاب الأليم. ثم استدلوا بدليل عقلي فقالوا إن الذهب والفضة خلق جوهرين للأثمان لمنفعة التقلب والتصرف، يعني يستخدموا علشان نستخدمهم، فكانت معدة للنماء على أي صفة، يعني هي موجودة وإيه فيها معنى الربحية، مش كده؟ هي كده كأنه هو الواحد بيتاجر فيها من غير ما يعمل حاجة بمجرد اتخاذه ليها، لأنه في العادة سعر الذهب والفضة يتقلب ويتصرف، فكانت معدة للنماء على أي صفة كانت فتجب الزكاة في الحلي ولو كان مستعملا كما تجب في النقود. الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن الاستعمال المباح للذهب والفضة يعفيهما من الزكاة، وذلك لأن الآيات والأحاديث التي وردت في صدقة الذهب والفضة خاصة بالنقود والتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاذ بن جبل فيه بشيء، وإنما أمره أن يأخذ من كل 40 دينارا دينارا، وسيدنا معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمهم أمر الدين ومنها أمور الخاصة بالزكاة، أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من كل 40 دينارا دينارا، وهذا في شأن النقود وفي شأن ما أشبهها. أما النصوص العامة في زكاة الذهب والفضة التي استدلوا بها فهي خاصة بالنقود والتبر كما بينا. حديث المسكتين، حديث المرأة التي كانت لها مسكتان لابنتها مسكتان غليظتان اللي هي الإسورتين دول، ضعفه أبو عبيد وابن حزم لأن في إحدى روايتيه عن الترمذي ابن لهيعة، وابن لهيعة معروف بأوهامه، هذا الرجل له كلام كثير جدا عند العلماء، وخلاصة القول أن ما يرويه أو ما يروى عنه إلا من طريق العبادلة الأربعة، منهم عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك، إن كان من طريقهم يكون هذا الأثر عنه أو هذا الطريق ليس فيه إشكال، لأن هؤلاء الذين ضبطوا حديث هذا الرجل، كان هذا من كبار علماء مصر ابن لهيعة، هذا اسمه مشهور ومعروف عند المحدثين، معروف بأنه كان هكذا، ومعروف يعني بسبقه وإمامته، ومعروف بضعفه. لأن في إحدى روايتيها عن الترمذي ابن لهيعة وفي الأخرى المسند ابن الصباح وهما ضعيفان. ويجاب عن ذلك بأن الحديث رواه أبو داود والنسائي عن طريق حسين المعلم وهو ثقة، فالحديث صحيح ويصلح للاحتجاج به. أجابه الفريق الثاني، قالوا ما رأيكم؟ لا الحديث صحيح لأنه ليه طريق ثاني يصححه، فهو حديث صحيح يصلح للاحتجاج. لكن القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل حملوه، ردوا عليهم بقى منين؟ بالمعنى، إذا كان يعني أنتوا بتقولوا الحديث ده ضعيف، طب ايه رايكم الحديث صحيح؟ راحوا التانيين قالوا لهم ماشي يا سيدي اعتبرنا انه صحيح. يحمل على ما يلي: اولا ان وجوب الزكاه في حديث المسكتين يحمل على وقت خاص وهو حين كان الذهب محرما على النساء، فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال توعدها بهذا الوعيد فالقتها المراه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الثاني ان وجوب الزكاه في الحديث يحمل على حاله الاسراف، فقد ورد في الحديث مسكتان غليظتان، فإذا استعملت المرأة الحلي استعمالا يزيد على الحد المعتاد وجبت فيه الزكاة. آدي الرد على هذا الحديث من هذه الجوانب. حديث عائشة بقى، حديث الفتخات ده، ضعفه ابن حزم لأن فيه يحيى بن أيوب وهو ضعيف، وأجيب بأن الحديث رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح، قال ابن دقيق العيد هو على شرط مسلم. لكن القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل حملوه على حالة الإسراف لأن الفتختين معناها الخواتيم الكبيرة، أو أنه يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل نساءه معاملة خاصة فيها نوع من التقشف ومجافاة الزينة، يؤيد ذلك قول الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ولما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية فيها خاتم ذهب فيه فص حبشي أعطاه لأمامة بنت أبي العاص من بنته زينب ولم يعطه لأحد من نسائه، وهذا مروي في سنن أبي داود بإسناد حسن. حديث أم سلمة، حديث الأوضاح، ضعفه ابن حزم لأن فيه عتاب وهو مجهول، ويجاب عنه بأن عتاب ليس مجهولا وإنما عتاب هو عتاب بن بشير الجزري الحراني وثقه الدارقطني وابن معين، فالحديث صحيح وأقل درجاته أنه حسن فيحتج به. لكن القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل حملوه على ما حملوا عليه حديث عائشة رضي الله عنها. فهمتم؟ ادي الكلام وادي الاحاديث اللي ورد في الموضوع وادي الرد على هذه الأدلة والبيان الشافي فيها. إذن خلاصة هذا القول أن استعمال الذهب والفضة هو إعمالها فيما أعد له بالصياغة من الإعمال المعتاد. هذا الاستعمال يعفي الذهب والفضة من الزكاة، لكن ينبغي أن يقيد الاستعمال الذي يعفي الذهب والفضة من الزكاة بهذه الضوابط المتقدمة: أن يكون الاستعمال مباحا فتجب الزكاة فيما يستعمل استعمالا محرما أو مكروها، ويراعى في تحديد أحكام أشكال الحلي من إباحة وحرمة العرف والعادة، وأن لا يتخذ بنية أخرى غير نية الاستعمال المباح، فتجب الزكاة في الحلي المتخذ بنية التجارة أو الادخار، والنية الطارئة تأخذ حكم النية المقارنة. يعني كأنه لما طرأت النية بعد ذلك كأنها اقترنت بها يبقى فيه الزكاة. أن يكون الاستعمال لسد حاجة كتحلي المالك به تحليا مباحا أو إعارته لمن يتحلى به تحليا مباحا، ولذا تجب الزكاة إذا انقطعت حاجة المالك إلى التحلي به ولم يعر. أن يكون هذا الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية إلى أجل بعيد، وأن يبقى الحلي صالحا للاستعمال، وأن تكون الكمية المستعملة من الحلي في حدود القصد والاعتدال. لو راعينا مثل هذه الضوابط سترون أن الغالب في أمر زكاة الحلي هو القول بوجوبها، لأن هذه الشروط انطباقها في الواقع تكاد تكون قليلة ونادرة جدا، فعلى ذلك يحرص على أن تنبه النساء على أن في حليهن الزكاة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.